أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إننا نطرح سؤالين. السؤال الأول: هل الأحكام تتعلق بالصور الذهنية أم بالواقع الخارجي؟ أجبنا عن ذلك في الدرس السابق بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لا بالواقع الخارجي، فالحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو كان على نهج القضية الخارجية، سواء كان حكما تشريعيا أو حكما تكوينيا إخباريا كقوله النار محرقة، في كل ذلك إنما يصب الحكم على الصورة الذهنية. وذكرنا لذلك أربعة أدلة. السيد الشهيد قدس سره يشير إلى الدليل الأول فقط، وهو إن الحكم أمر ذهني، عملية ذهنية، نشاط ذهني، فلا بد أن تكون أطرافه ذهنية، وإلا يلزم الانقلاب، انقلاب الذهن إلى الخارج أو انقلاب الخارج إلى الذهن. لا بد أن تكون أطرافه ذهنية، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. إذن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. ذكرنا احنا بالدرس السابق أربعة أدلة. السؤال الثاني الذي يطرح في المقام: إذا كان الحكم ينصب على الصورة الذهنية، فنحن نعلم أن الصورة الذهنية ليست منشأ للآثار. صورة النار ليست محرقة ولا حارة ولا تعطينا ضياء. المحرقة والحارة والمضيئة أي نار؟ هي النار الخارجية. فإذا كان قوله النار محرقة، وقلنا إن الموضوع هو الصورة الذهنية، فكيف جاز لنا أن نخبر عن هذه الصورة الذهنية بأنها محرقة، مع أن الصورة الذهنية ليست منشأ للآثار؟ الجواب: نحن صحيح نقول بأن الموضوع في قوله النار محرقة هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية ليست منشأ للآثار، ولكن الصورة الذهنية تلحظ بأحد لحاظين، نوعين من اللحاظ الصورة الذهنية. النوع الأول اللحاظ التصوري الأولي، أو عبر عنه قل اللحاظ الآلي المرآتي. وبهذا اللحاظ يرى الإنسان كأنه قد أحضر الخارج إلى ذهنه، يعني يستحضر صورة النار، لكن لا بما هي صورة، وإنما بما هي مرآة وطريق كاشف أو حاكي عن الخارج، فكأنها عين الخارج، صورة أولية ساذجة كأنها عين النار الخارجية، ولهذا جاز له أن يحكم عليها بأنها محرقة. الآن حينما أسألك النار محرقة أو ليست محرقة، رأسا تقول لي النار محرقة، وكأنك قد أحضرت النار الخارجية ورأيت أنها شنو؟ محرقة. لكن في الواقع أنت الآن ماذا أحضرت في ذهنك؟ صورة النار، فأحضرت صورة كأنها مندكة في الواقع، وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد بالنظرة الأولية، باللحاظ التصوري الأولي. فالنار باللحاظ التصوري الأولي هي عين الخارج أو غيره؟ هي عين الخارج، ولهذا جاز لنا أن نحكم عليها بالآثار الثابتة للعين الخارجية. اللحاظ الثاني هو اللحاظ الاستقلالي، أن نلحظ هذه الصورة الذهنية مستقلة، يعني بما هي صورة وانعكاس في الذهن، كما لو كنا ننظر إلى صورة فوتوغرافية، فهذه نفس الخارج أو غير الخارج؟ غير الخارج. إذا كصورة الآن تصور النار كصورة، فهذه تختلف عن الخارج، ولذلك لا تكون منشأ للآثار. فنقول النار ليست محرقة، يا نار كمفهوم وكصورة ذهنية قائمة في صقع الذهن، اللي يعبرون عنه بالكيف النفساني. صورة النار إذا لاحظناها بهذا اللحاظ الاستقلالي هي صورة للنار الخارجية، وهذه الصورة ليست منشأ للآثار. وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد قدس سره باللحاظ التصديقي الثانوي. إذن النار باللحاظ التصوري الأولي، أي بالنظرة الساذجة، هي شنو؟ هي عين الخارج. ولكن النار بنظرة فاحصة دقيقة، أي باللحاظ التصديقي الثانوي بما هي صورة ذهنية، فهي غير الخارج ولا تثبت لها آثار الخارج. لذلك يصح لنا أن نقول النار محرقة، ويصح أن نقول النار ليست محرقة. النار محرقة، أخذت النار بأي لحاظ؟ باللحاظ التصوري الأولي، اللحاظ المرآتي، بينما قولنا النار ليست محرقة هذا لحاظ، باللحاظ التصديقي الثانوي بما هي صورة ذهنية. فإذا النتيجة حينما نقول بأن الحاكم يصب حكمه على الصورة الذهنية، فمرادنا إن الحاكم يصب حكمه على الصورة الذهنية بلحاظ، باللحاظ التصوري الأولي، باللحاظ الآلي المرآتي التي تكون الصورة فيه عين الخارج، كأنها عين الخارج فانية في الخارج. فمن حق الحاكم أن يحكم على هذه الصورة الذهنية ويرتب عليها الآثار الخارجية. إذن يكفي في إصدار الحكم، يكفي في إصدار الحكم إحضار الموضوع كصورة ذهنية لكن باللحاظ التصوري الأولي المرآتي العاكس للخارج. فنقول النار محرقة، وجب الحج على المستطيع، وهكذا. هذا ما يقوله السيد الشهيد. السيد الشهيد يعبر عن اللحاظ الأول، يا لحاظ، اللحاظ التصوري الأولي، يعبر عنه بالحمل الأولي، يعبر عن بما بالحمل الأولي. فالنار باللحاظ التصوري الأولي أي بالحمل الأولي محرقة أو غير محرقة؟ محرقة أو غير محرقة؟ محرقة باللحاظ التصوري الأولي بما هي عين الخارج، فهي شنو؟ محرقة. فنقول النار بالحمل الأولي محرقة، ويعبر عن اللحاظ التصديقي الثانوي، يعبر عنه بمن؟ بالحمل الشائع، فيقول النار باللحاظ التصديقي الثانوي بما هي صورة ذهنية أي بالحمل الشائع غير محرقة. فإذا خلاصة المطلب، حينما نقول إن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، يعني يا صور ذهنية بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع؟ بالحمل الأولي أي باللحاظ التصوري الأولي أي بالحمل الأولي التي تكون هي عين الخارج، فنثبت لها الأحكام. أما ما هو غير الخارج ولا يثبت له آثار الخارج فهو الصورة الذهنية بالحمل الشائع بالنظرة التصديقية الثانوية. هذا ما يقوله السيد الشهيد. لنقرأ هذا المقدار ثم نعلق عليه. نقرأ الدليل مع السيد الشهيد اللي قريناه في الدرس السابق ونكمل. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. لهذا يا دليل من الأدلة الأربعة، الدليل الأول، وما هو الحاضر في الذهن؟ وليس ذلك الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، وهي إن قلت الصورة الذهنية ليست منشأ للآثار، فكيف نحكم عليها بالآثار؟ فنقول النار محرقة. الجواب وهي، يعني الصورة الذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يا نظر، النظر التصديقي الثانوي يعني بالحمل الشائع كصورة ذهنية مغايرة للخارج، ولكنها عين الخارج بنظر آخر، يا نظر، النظر الآلي التصوري الأولي الحمل الأولي. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، يعني كأنك شنو تنظر إلى نار موجودة أمامك فتخبر عنها بأنها شنو محرقة، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك، إذا دققت وجدت فيه صورة ذهنية للنار، والصورة الذهنية ليست محرقة للنار نفسها، يعني وجدت في الذهن صورة ذهنية للنار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بألحاظ طبعا بالنظر التصوري لما كان في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبمن بعد شو نسميه وبالحمل الأولي يعني بالحمل الأولي ما في الذهن هو عينه ما في الخارج صح أن يحكم عليه لمن يرجع الضمير على ما في الذهن صح أن يحكم على ما في الذهن وهو الصورة الذهنية بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار فنحكم على الصورة الذهنية للنار بأنها محرقة ولكن أي صورة ذهنية؟ الصورة الذهنية التي تلحظ باللحاظ التصوري وبالحمل الأولي يعني بما هي مرآة للخارج أما إذا لاحظناها باللحاظ التصديقي الثانوي أي بالحمل الشائع فلا يمكن أن نحكم عليها بآثار الخارج بل النار ليست محرقة بالنظر التصديقي الثانوي وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج سواء إنشاء أكرم الفقير أو إخبارا النار محرقة يكفي إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج يعني بالحمل الأولي يكفي في إصدار الحكم إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها نحضر الصورة باللحاظ التصوري التي هي عين الخارج ونربط الحكم شنو بها سواء كان حكما إنشائيا أو كان إخباريا وإن كانت هذه الصورة بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع شنو مغايرة للخارج إذن النتيجة الأحكام تتعلق بالصور الذهنية الملحوظة باللحاظ التصوري أي بالحمل الأولي هذا تمام ما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ولا ما ذكره السيد الشهيد هنا صار مثارا للتساؤل حيث إنه قدس سره سمى النظر الأولي المطابق للواقع الخارجي أطلق عليها الحمل الأول بينما الصورة الذهنية كصورة ذهنية مغايرة للعالم الخارجي أطلق عليها الحمل الشائع وحينئذ قد يستشكل مستشكل فيقول هذا خلاف الاصطلاح المنطقي لأن درسنا احنا بالمنطق أنه إذا لاحظنا الأفراد الخارجية فهذا الحمل شو نسميه؟ حمل شائع لكن إذا لاحظنا عالم المفاهيم والصور الذهنية فهذا حمل أولي بينما السيد الشهيد عكس المطلب قال إذا لاحظنا الخارج فهو حمل أولي إذا لاحظنا الذهن فهو حمل شائع فهل هذا يا ترى اشتباه من السيد الشهيد أو اصطلاح جديد للسيد الشهيد غير الاصطلاح المنطقي هذا ما يحتاج إلى وقفة تأملية طبعا بالبداية علينا أن نستبعد فرضية الاشتباه لأن السيد الشهيد قدس سره لم يذكر هذه التسمية فقط هنا في هذا المورد في القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، بل ذكره في ثلاثة موارد من الحلقة الثالثة وفي ثلاثة موارد في البحث الخارجي. يعني مجموع الموارد جيد ستة موارد، والإنسان الذي يشتبه وما يشتبه في ستة موارد. إذن السيد الشهيد قاصد لذلك، فيبقى عندنا شنو؟ يعني الاحتمال الثاني، هل هذا اصطلاح جديد أو هو نفس الاصطلاح المنطقي؟ وهذا بحث شوية دقيق، لذلك أرجو من الإخوة أن يدققون معي كثيرا. قسم ناخذ اليوم وقسم إن شاء الله في الدرس القادم. فلدينا مقامان في البحث. المقام الأول في البحث المنطقي، ما هو المراد من الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي عند المناطق؟ وبعد أن نكمل هذا البحث ننتقل إلى المقام الثاني لنرى أن السيد الشهيد رحمه الله طبق نفس الاصطلاح المنطقي أو جاء باصطلاح جديد. أما المقام الأول فنقول: تعرض المناطقة للحمل الأول والحمل الشائع في موضعين. الموضع الأول في الحمل وأنواعه، بعض المناطق تعرض لهذا المطلب في موضعه. الموضع الأول في الحمل وأنواع الحمل، والموضع الثاني في مبحث يسمى العنوان والمعنوان. وكمثال على ذلك ما قام به الشيخ المظفر رحمه الله في منطقه، إذ تعرض إلى مصطلح الحمل الذاتي الأول والشائع الصناعي بداية تحت عنوان الحمل وأنواعه، وتعرض له في مورد آخر تحت عنوان العنوان والمعنوان. أما في البحث الأول، في بحث الحمل وأنواعه، قال: إن الحمل الذاتي الأولي إنما يكون في صورة الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول، وتكون المغايرة بينهما اعتبارية، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. بينهما اتحاد مفهومي لكن المغايرة بالإجمال والتفصيل، هذا حمل أول. أو بعبارة أخرى هو حمل الشيء على نفسه، حمل هو هو. أما الحمل الشائع فيما لو كان بين الموضوع والمحمول مغايرة مفهومية، حسب المفهوم متغايران، وإن كانا متحدين في الصدق الخارجي، كقولنا زيد إنسان أو الإنسان حيوان وهكذا. أو بعبارة أخرى هو حمل الكل على فرده فيسمى حمل شائع. وهذا ما تعرض له الشيخ المظفر في البحث الأول. أريد أقرأ عبارة الشيخ المظفر حتى نطفي على الموضوع نوع من الوضوح، ثم ننتقل إلى المورد الثاني الذي تعرض إليه الشيخ المظفر أيضا. يقول الشيخ المظفر في صفحة 85 من كتاب منطق المظفر، يقول: الحمل، راح أقرأ لك إياه أختصر المطلب سريعا، الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي. قال: واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، لأن معنى الحمل أن هذا ذاك، وهذا المعنى للحمل كما يتطلب جهة اتحاد هكذا يتطلب شنو؟ جهة مغاية. وعليه لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين. إذا ماكو جهة اتحاد لا يصح الحمل، فلا يمكن أن نقول الإنسان جدار. وهكذا لو ماكو جهة مغايرة أيضا الحمل شنو؟ لا معنى له. إذن لا بد من جهة مغايرة وجهة اتحاد، ولا يصح حمل الشيء على نفسه ولا الحمل بين المتباينين. ثم نجي إلى هذا الاتحاد، ثم إن هذا الاتحاد بين الموضوع والمحمول إما أن يكون في المفهوم، فالمغايرة ايش راح تصير؟ مغايرة اعتبارية، فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية، ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته. طبعا شنو؟ بعد أن يلحظ متغايرين بجهة من الجهات الاعتبارية، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فمتحدان مفهوما، فإن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، والمغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا. وإما أن يكون الاتحاد بينهما في الوجود والمصداق، والمغايرة بحسب المفهوم، ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه، يعني حمل الكل على مصداقه أو فرده، مثل قولنا الإنسان حيوان، فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان في عالم المفاهيم، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه أنه حيوان، فالاتحاد بينهما وين صار؟ في المصداق، والتغاير في المفهوم. وهذا النوع من الحمل يسمى بالحمل الشائع الصناعي. إذن الخلاصة، الحمل الذاتي الأولي اتحاد مفهومي ومغايرة اعتبارية، حمل الشيء على نفسه، حمل هو هو. أما الحمل الشائع الصناعي مغايرة مفهومية واتحاد مصداقي، أي حمل الكل على فرده أو مصداقه. هذا وين؟ في بحث الحمل. وأنا ولكن تعرض الشيخ المظفر أيضا إلى اصطلاح الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي في مبحث آخر تحت عنوان شنو؟ العنوان والمعنى، صفحة 63 من منطق المظفر. هناك ماذا يقول؟ يقول إذا حكمت، دققوا يا حتى نشوف هذا طابق كلام السيد الشهيد لو يكتب، إذا حكمت على شيء بحكم، إذا جعلت شيئا موضوعا وحكمت عليه بحكم، قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده. يعني شنو تلحظ؟ تلحظه بما هو صورة ذهني، بأن يكون هو المقصود في الحكم، يعني المفهوم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. فإذا لاحظنا الإنسان بما هو مفهوم وحملنا عليه الحيوانية الناطقية، فهذا الإنسان نطلق عليه الإنسان بالحمل الأولي. فشو نقول؟ الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق. أي إذا لاحظنا الإنسان بما هو صورة ذهنية، هذا حمل أولي لو حمل شاعر، هذا حمل أولي. زين. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، كما تقول الإنسان ضاحك. الضاحك مفهوم الإنسان لو مصادق الإنسان، مصادق الإنسان هو مفهوم الإنسان لا يضحك، فهذا حكم على المفهوم لو بلحاظ الخارج، بلحاظ الخارج فنطلق على الإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الشاعر. فماذا نقول؟ الإنسان كصورة ذهنية كمفهوم بالحمل الأولي حيوان ناطق، ولكن الإنسان بما هو حاك عن الخارج هو شنو؟ شائع بالحمل الشائع. الإنسان بما هو حاك عن الخارج أي بالحمل الشائع ضاحك. هذا المورد الثاني الذي تعرض فيه إلى الحمل وأنواع. إذن شنو الفرق بين الموردين؟ في المورد الأول، في المورد الأول نلحظ الحمل في القضية، يعني ثبوت الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع، إن كان هو سميناه حمل أولي، وإن كان من حمل الكل على فرده شنسميه؟ حمل شائع. أما في المورد الثاني فالنظر ليس إلى الحمل في القضية وإنما إلى الموضوع فقط، الموضوع إن لاحظناه كصورة ذهنية فهذا سمينا حمل أول، وباصطلاح السيد الشهيد بنظرة تصديقية فاحصة. فالإنسان بنظرة تصديقية فاحصة يقول المناطق هذا حمل أول، أما إذا لاحظنا الإنسان بما هو مرآة للخارج أي بنظرة تصورية أولية حسب ما قاله السيد الشهيد فهذا نعبر عنه بالحمل الشائع، بالحمل الشائع. إذن الحمل، نرجع للمورد الأول، الحمل الذاتي الأولي هو فيما لو كان هناك اتحاد مفهومي، أي حمل الشيء على نفسه، حمل هو الحمل الشائع فيما لو كانت مغايرة مفهومية، يعني حمل الكل على مصداق. هذا وين؟ بالبحث الأول أو بالبحث الثاني؟ هذا في البحث الأول، انت ضيف لي، قول سواء نظرنا إلى الموضوع أو نظرنا إلى المحمول بما هو صورة ذهنية أو نظرنا إليه بما هو حاك عن الخارج، فالحمل الذاتي الأولي فيما لو كان هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول سواء لاحظناهما كصورتين ذهنيتين أو لاحظنا الموضوع والمحمول بما هو حاك عن الخارج، هذا لا يهم، المهم أن أحدهما عين الآخر. فقولنا الإنسان حيوان ناطق هذا حمل ذاتي أولي، سواء نظرنا إلى الموضوع والمحمول كصورة ذهنية أو نظرنا إليه بما هو مطابق نقال. وهكذا في الحمل الشائع، الحمل الشائع هو حمل الكل على مصداقه، فكلما وجدنا حملا للكل على مصداقه فهذا حمل شائع، سواء لاحظنا الموضوع بما هو صورة ذهنية أو لاحظناه بما هو حاكم عن القارئ. يعني ايش راح تصير النتيجة؟ أنا قاعد أتنقل شوي شوي ببطء، يعني راح تتداخل المطالب بعد ذلك. يعني ايش راح نقول؟ راح نقول الحمل الشائع، الحمل الشائع في البحث الأول هو حمل الكل على مصداقه، سواء لاحظنا ذلك المصداق اللي هو الموضوع، سواء لاحظناه بالحمل الأولي بما هو عين الخارج، أو لاحظناه بالحمل الأولي بما هو صورة ذهنية، أو لاحظناه بالحمل الشائع بما هو عين الخارج. فقولنا الإنسان حيوان، هذا بالمبحث الأول، هذا شو نسميه؟ حمل شائع صناعي، لأنه حمل الكل وهو الحيوان على فرد من أفراده وهو الإنسان، سواء لاحظنا الإنسان وهو الموضوع، لاحظناه كصورة ذهنية أي بالحمل الأولي، أو لاحظناه كواقع خارجي وأفراد خارجية أي بالحمل الشائع في المبحث الثاني. نحن لا ننظر إلى الموضوع بأي طريقة لاحظناه، وإنما نلحظ الحمل ككل. الإنسان حيوان، هذا الحمل في القضية هو حمل شائع، سواء لاحظنا الموضوع بلحاظ حمل أولي أو بحمل شائع صناعي باصطلاح المبحث الثاني، فالمباحث غير متداخلة. الحمل الذاتي الأولي في المبحث الأول هو وصف للقضية أي ثبوت المحمول للموضوع، تارة يكون حمل أولي وتارة يكون حمل شائع صناعي. والحمل الأولي في القضية مطلق وشامل، سواء لاحظنا الموضوع كموضوع لوحده، سواء لاحظناه كصورة ذهنية اللي شنو أسميناها بالحمل الشائع بالحمل الأولي بالبحث الثاني، أو لاحظناه بما هو حاكٍ عن الواقع الخارجي الذي أسميناه بالبحث الثاني بأنه بالحمل الشائع. وهكذا في قولنا الإنسان حيوان ناطق اللي هو حمل أول، فالحمل الأول والحمل الشائع في البحث الأول هو وصف للقضية، سواء لاحظنا الموضوع في تلك القضية بالحمل الأول أو بالحمل الشائع حسب الاصطلاح في المبحث الثاني. لحد الآن هاي النقاط واضحة؟ لو بعد نتوقف عنها يعني. زين، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، الجزئي بالحمل الأولي جزئي لو كلي، درسنا بالمنطق، إذا ذكرتم بمطالب المنطق، خل أعيد صياغة السؤال. حينما أقول الجزئي جزئي أو الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، هذا حمل أولي لو حمل شائع؟ بينهما اتحاد مفهومي لو ما هو الجزئي، شنو معنى يمتنع صدقه على كثير؟ فإذا قلت الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فشنو أقولكم؟ بالحمل الأولي، بينهما اتحاد مفهومي. الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأول. هذا بلحاظ يا مبحث، المبحث الأول لو ثاني الأول، يعني صار صفة للقضية. لذلك خلي عندك مقياس، ولو الوقت انتهى خلي مقياس أن الحمل إذا أخرناه عن المحمول خليناه وراء المحمول، فهذا نظر إلى الحمل الأول والشائع في المبحث الأول. لكن إذا قدمناه ووسطناه بين الموضوع والمحمول فهذا نظر إلى الحمل الأول والشائع في المبحث الثاني. لذلك هنا شو نقول؟ الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأول، فأخرنا كلمة الحمل الأول بعد تمام القضية، فهذا نظر إلى المبحث الأول. وباعتبار أن ما يمتنع صدقه على كثيرين هو نفس الجزئي حسب المفهوم، إذن هذا حمل أول. زين، إذا لال جينا نفس هالقضية، الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، اللي مرات يعبرون عنها الجزئي جزئي. زين، إذا جئنا إلى المعنى الثاني، جئنا إلى الجزئي اللي هو الموضوع، فلاحظنا هذا الجزئي كصورة ذهنية، الجزئي كصورة ذهنية، جزئي لو كلي، كلي لو جزئي، كلي صادق على كثير، يعني زيد جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذا المسجد جزئي. فشنو راح أقول؟ الجزئي بالحمل الأول كلي. شوف قدمت كلمة بالحمل الأول، إذن أكو تنافي بين قولي الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي بالحمل الأول كلي. كل منهما ناظر إلى مبحث، الجزئي جزئي بالحمل الأول إلى البحث الأول، أما الجزئي بالحمل الأول كلي ناظر إلى المبحث الثاني. هل بينهما تنافي؟ الجواب لا يوجد تنافي، وإنما هو تطبيق، وهذا سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.